تفسير الآية 144 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يفرطون في إسلامهم ولا يتراجعون ولا يرتدون عنه كله أو بعضه لثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وإنما يتمسكون بكل أخلاقه وبكل ما أوصاهم به رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعملوا به من إسلام بعد وفاته، لأنه بشر مثلهم وله أجله لكنه يوحى إليه. فمن حبه والوفاء له حمل هذه الوصية المسعدة والتمسك والعمل بها ودعوة الآخرين لها ليسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. إنه رغم قدسية الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم شأنه، إلا أن الإسلام يوصي المسلمين بعدم الاعتماد على الأفراد، وإنما يعتمدون على المجموع وعلى الشورى وعلى المؤسسات بعد ربهم قطعا، فينطلق الجميع ويقوون ويسعدون ولا يضعفون أو يتراجعون أو ينهزمون بغياب فرد أو أفراد مهما كانت مكانتهم عن إحسان اتخاذ الأسباب، أسباب عزهم وتقدمهم وسعادتهم. إنه من يرتد عن دينه الإسلام أو يفرط في بعضه فهو الخاسر حتما لله تعالى، فهو الذي سيتعس تعاسة جزئية أو كلية في دنيا على قدر ما فرط، ثم له التعاسة الأكبر والأتم في أخرى، وسيستمر غالب المسلمين على تمسكهم وعملهم بالإسلام بالأمانة التي أودعها إياهم ربهم ورسولهم، سعداء به سعادة تامة في دنياهم، ثم أتم وأعظم وأخلد في أخراهم، وهذا هو جزاء الله المسعد للشاكرين من خلقه أمثالهم الذين يشكرون بعقولهم باستشعار نعمه سبحانه التي لا تحصى، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هذا تقرير لحقيقة ثابتة مؤكدة، وهي أن رسولكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول، أي مبعوث بالإسلام منا للناس ليسعدوا به تمام السعادة في الدارين، فهو بشر ككل البشر. قد خلت أي مضت وذهبت من قبله الرسل السابقين له، وبالتالي سيخلو كما خلوا، أي سيمضي أي سيموت صلى الله عليه وسلم هو أيضا كما ماتوا هم ومضوا وذهبوا، وكما يموت جميع البشر، فهو ليس له صفة تميز عن كل البشر إلا الرسالة التي أوحاها الله إليه وهي الإسلام في آخر كتبه وهو القرآن العظيم، وهي رسالة باقية محفوظة إلى يوم القيامة ولا تتطلب بقاء أو خلود كما حدث للرسل الذين سبقوا، حيث قد أدوا رسالتهم في الحياة كما أمرهم خالقهم ثم ماتوا، فاستمر أتباعهم بعدهم متمسكين بإسلامهم بعد خلوهم. فعليكم أنتم أيضا أن تتمسكوا وتعملوا به مثلهم بعد خلوه، لأن هدف بعث الرسل تبليغ الرسالة للناس لا أن يتواجدوا بينهم خالدين. قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي فهل إن مات رسولكم الكريم بانتهاء أجله وقد علمتم أنه ككل البشر حتما سيموت أو قتل بعدو أو غيره وهو ينشر الإسلام ويدافع عنه، انقلبتم على أعقابكم، والعقب هو مؤخر القدم أي رجعتم على أقدامكم للخلف هاربين مبتعدين، والمقصود ارتددتم عن إسلامكم، مع علمكم أن خلو الرسل قبل وبقاء دينهم الإسلام بعدهم متمسكا معمولا به بين الناس يجب أن يكون سببا للتمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم أيضا لا للانقلاب عليه. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي ومن يرتد ويرجع عن إسلامه ويتركه ويكفر ولا يعمل بأخلاقه فحتما وبكل تأكيد لن يضر الله تعالى في أي شيء، لأنه هو وحده كامل الغنى لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. بل الذين ينقلبون على أعقابهم هم الذين سيتعسون حتما تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولن تفلح معاداتهم له بالقطع بأي شيء. وهل يقارن الخالق بمخلوقه؟ فسيهزمهم قطعا وسينصر أهل الخير عليهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم. قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، أي وسيعطي الله الشاكرين أعظم العطاء من كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، والشاكرون هم الذين يحمدون الله تعالى على نعمه والتي لا يمكن حصرها، وأعظمها عونهم على اختيارهم الإسلام دينا وعملهم بأخلاقه وثباتهم عليه بلا أي ارتداد عن أي خلق من تحت أي ظروف أو متغيرات، يشكرون النعم بعقولهم باستشعار قيمتها وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، فسيجدونها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع